وكان في وقت في زمن الشيخ محمد الوهاب ومن بعده من أولاده وأحفاده، كانوا يأمرون الناس بحفظها، وكان إمام المسجد يسمعها عليهم بعد كل فجر، لذلك بقيت العقيدة عندهم راسخة وقوية.